الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للشيخ الإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن سوء الحفظ، قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ، يعني السبب العاشر من أسباب الطعن هو سوء الحفظ، والمقصود بسوء الحفظ يعني الذي لم يترجح جانب الإصابة عنده على جانب الخطأ. وسوء الحفظ كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى على قسمين: القسم الأول أن يكون ملازماً للراوي في جميع الأحوال، فهذا الذي يسمى بالشاذ على رأي بعض أهل الحديث. أما لو كان سوء الحفظ، وهذا هو القسم الثاني، طارئاً على الراوي لكبر أو لذهاب البصر أو لاحتراق الكتب أو لعدم الكتب أصلاً، هذا هو المختلط. فعندنا سوء الحفظ على قسمين: إما أن يكون ملازماً للراوي وهذا هو الشاذ، وإما أن يكون في بعض الأحوال دون البعض وهذا هو المختلط. ويأتي هنا السؤال: ما معنى الحفظ؟ بنقول الآن من أسباب الطعن سوء الحفظ، ما معنى الحفظ أصلاً؟ الحفظ يطلق ويراد بمعنى التعهد والرعاية، والمراد به هنا في هذا الباب ما يقابل النسيان، فيقال رجل حافظ هو الذي رزق الحفظ، حفظ ما سمع، بحيث أنه قلما ينسى شيئا حفظه وتعهده قبل ذلك. في مقابل الحفظ يأتي سوء الحفظ، فسوء الحفظ معناه أنه لا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ. فقلة الحفظ ورداءة الحفظ بحيث أنه يترجح عنده جانب الإصابة على جانب الخطأ، هذا الذي يسميه العلماء بسيء الحفظ. طيب لو أنه وقع في الخطأ مرة أو مرتين، فهذا لا يقال له إنه سيء الحفظ، لأن الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ. لكن لو كان هذا ملازما له أو كثر عنده بحيث تغلب على جانب الإصابة، فهذا الذي يوصف بسوء الحفظ. ومن خلال ذلك يتضح لنا أن سوء الحفظ على مراتب، وكما لا يخفى علينا أنه في كل الأحوال يرجع ذلك إلى الضبط عند الراوي. ولهذا يقولون سلب الضبط عند الراوي بسبب سوء الحفظ يأتي على مراتب، إما أن يكون سلبا كليا وإما أن يكون سلبا جزئيا، فهو على قسمين في الجملة. القسم الأول وهو فساد الضبط إلى حد أن يكون الراوي متروك الحديث، فهذا الراوي لشدة سوء الحفظ عنده ترك العلماء حديثه، يعني صار هذا ملازما له في كل الأحوال، وأساء العلماء الظن به، بل إن بعض العلماء لشدة خطأه في الرواية يتهمون مثل هذا الراوي بالكذب، وقد ينتقل الحال إلى القدح في عدالته، كما هو صنيع المحدثين مع عبد الله بن سلمة الأفطس، فإنه كان من هذا النوع، يعني فساد الضبط وصل إلى حد أن يكون الراوي متروك الحديث. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو اختلال الضبط جزئيا، يعني القسم الأول كان فيه فساد للضبط تماما، اللي هو الفساد الكلي. القسم الثاني وهو اختلال الضبط جزئيا، بمعنى أنه يثبت الوهم عند هذا الراوي في بعض ما يرويه، لكن ليس هذا في كل مروياته، إنما في بعض ما يرويه، لكن الذي وقع فيه هذا الراوي أنه كثر جانب الوهم وجانب الخطأ على جانب الصواب. فنسب المحدثون هذا الراوي إلى سوء الحفظ بسبب ذلك. ومثل هذا لا يعتمد على رواياته بلا شك، وهذا حتى سنجده واقعا في حال الناس، في واقع الناس. لو أننا كلما سمعنا خبرا من شخص وجدنا أن هذا الخبر بعد ذلك كان خطأ وليس صوابا، كان كذبا وليس صدقا، فإننا لا يمكن أن نعتمد على الخبر الذي يأتي من هذا الشخص بلا شك بعد ذلك. فمثل هذا الخطأ الذي هو ملازم لهذا الشخص يجعل الناس يتركون حديثه. كذلك يصنع المحدثون مع الرواة الذين ينقلون الأخبار. وكذلك لو وجدنا شخصا ينقل أخبارا يصيب أحيانا ويخطئ في أحيان أخرى، لكن وجدنا أن جانب الخطأ عند هذا الشخص أكثر، فسنجد أيضا أننا لا يمكن أن نكون على ثقة مما يروي هذا الشخص. فكذلك أيضا يتعامل المحدثون مع مثل هذا الراوي. طيب ما الذي ينتج على ذلك؟ سوء الحفظ سواء كان كليا أو كان جزئيا، ما الذي ينتج على ذلك عن ذلك؟ ينتج عن ذلك بعض النتائج، منها المخالفة في الأسانيد. يعني لو كان الراوي سيء الحفظ فسنجد أنه يأتي بالأسانيد على غير ما يأتي بها الثقات. ويضربون مثالا على ذلك بعبد الله بن عمر العمري، قال عنه الإمام أحمد: كان يزيد في الأسانيد ويخالف، ثم قال: وكان رجلا صالحا. لما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مثله إنه كان رجلا صالحا، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنه ما كان يتعمد هذا الفعل، وإنما وقع منه ذلك لسوء الحفظ. فقوله كان رجلا صالحا هذا من حيث العدالة، لكن كان يزيد في الأسانيد ويخالف هذا من حيث الضبط. هذا الراوي أوتي من قبل ضبطه وليس من قبل عدالته. ولهذا سيأتي معنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن هذا الراوي هو ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، لو توبع قبلت روايته، لأن الإشكال عندنا في الضبط. فلما وجدنا من يوافقه في هذه الرواية قبلناها، وعلمنا أنه أصاب في هذه الرواية ولم يخطئ فيها كما أخطأ في غيرها. النتيجة الأولى من نتائج سوء الحفظ المخالفة في الأسانيد. أيضا من هذه النتائج وصل المراسيل، وإحنا سبق وتكلمنا في الحديث المرسل، تكلمنا عن الحديث المرسل. وصل المراسيل يمثلون على ذلك بإبراهيم بن الحكم بن أبان، قال عنه ابن عدي: بلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبي. ما الذي أوقع إبراهيم بن الحكم في مثل ذلك؟ أيضا أوتي من سوء الحفظ، فكان يأتي على الأحاديث المرسلة ويوصلها ظنا منه أنها موصولة. كذلك من نتائج سوء الحفظ رفع الموقوف، ويعبر عنه في وصف الراوي بقوله كان رفاعا. يعني كان رفاعا، يعني كان يرفع الموقوفات. يبقى الحديث موقوف على الصحابي، فلسوء حفظ هذا الراوي يصل هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبدلا من أن يكون هذا الخبر من كلام الصحابي، جعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقع مثل ذلك من إبراهيم بن مسلم وعلي بن زيد بن جدعان ويزيد بن أبي زياد، هؤلاء كانوا يرفعون الموقوفات. كذلك أيضا من نتائج سوء الحفظ الجمع بين الرواة في سياق واحد، الجمع بين الرواة في سياق واحد، وحمل حديث بعض هؤلاء الرواة على بعض. وأيضا يمثلون على ذلك بليث بن أبي سليم. الدرقوتني رحمه الله تعالى قال عن ليث بن أبي سليم: قال صاحب سنة يخرج حديثه: إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. يعني هنا لما يأتي الدرقوتني رحمه الله تعالى ويقول عن ليث ابن أبي سليم إنه صاحب سنة، يبقى هذا كلام منه عن أي شق؟ عن جانب العدالة ولا عن جانب الضبط؟ هذا بلا شك هذا في جانب العدالة، يعني هو رجل عدل، لكن من حيث الضبط كان يقع في هذا الذي ذكرناه، كان يجمع بين الرواة كما يذكر الدارقطني رحمه الله تعالى. ولهذا أيضا قال بعد ذلك يخرج حديثه، ليه؟ علشان تصلح مثل هذه الأحاديث فيما لو توبع عليه، فيما لو توبعت عليها وجاءت من طرق أخرى، لأن الإشكال عندنا في الضبط كما قلنا. فلو وجدنا الرواية التي رواها ليث ابن أبي سليم تبعها عليه غيره، ففي هذه الحالة نعلم أنه قد ضبط هذه الرواية على وجه الخصوص. أيضا من نتائج سوء الحفظ قبول التلقين، وهذا حين يكون الشيخ قد استولت عليه الغفلة، فيأتي بعض الرواة إلى هذا الراوي ويقول له حدثك فلان بكذا فيما هو من حديثه وليس من حديثه، يعني يقول حدثك فلان بكذا ويقول حدثني فلان بكذا ويوافقه على ما قال، فكلما حد يقول له ده حديثك وفلان حدثك بهذا الحديث يوافق ويجعله من حديثه، فهذا لا شك علامة على أن الغفلة قد استولت عليه، بحيث أنه لا يميز حديثه من حديث غيره. ومن أمثلة هؤلاء قيس ابن الربيع ومحمد ابن عوف الحمصي، فكان ممن يقبلون التلقين، وهذا بلا شك من علامات سوء الحفظ. كذلك من نتائج سوء الحفظ التصحيف إذا حدث من كتبه، وهذا يقع بسبب عدم ضبط الكتاب، فيحدث من كتابه ويخطئ في الأسماء أو في المتون. ومن هؤلاء مؤمل ابن إسماعيل، فكان يقع في التصحيف مع كونه ممن يحدث من كتاب، من هذه نتائج عدم ضبط المتون، فتجد أن الراوي يزيد في المتن أو ينقص من المتن، وهذا إنما يرجع إلى سوء حفظه. طيب يأتي الآن السؤال المهم، وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في المتن، ما هو السبب الذي يجعل الراوي سيء الحفظ؟ احنا قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قسم سوء الحفظ إلى قسمين، تارة يكون ملازما وتارة يكون طارئا، فعلى ذلك لو جئنا وقلنا أسباب سوء الحفظ سنأتي ونقول عندنا سبب لازم وعندنا سبب طارئ. السبب اللازم هو السبب الخلقي، يعني أمر راجع إلى خلقة الإنسان، كضعف الذاكرة، ككثرة النسيان وما شابه ذلك، فهذا إنما يرجع إلى سبب خلقي وهو سبب ملازم للإنسان. ويضربون مثلا على ذلك بجعفر ابن الزبير الشامي، قال عنه الفلاس متروك الحديث وكان رجلا صدوقا كثير الوهم. متروك الحديث هذا من حيث الحكم، كان رجلا صدوقا هذا من حيث العدالة، كثير الوهم هذا من حيث الضبط. يبقى هنا لما وقع منه الوهم على وجه الكثرة ترك المحدثون أحاديثه فقالوا هو متروك الحديث، يبقى هنا سبب لازم. عندنا سبب آخر وهو السبب الطارئ. يعني إيه سبب طارئ؟ يعني طرأ على الراوي لم يكن به قبل ذلك، ولكن طرأ عليه فساء حفظه بسبب ذلك. ومن هذه الأسباب ذهاب البصر أو احتراق الكتب أو عدم الكتب أو الكبر الذي يصيب الإنسان. فلو كان السبب طارئا فالعلماء يقولون عن هذا الراوي إنه مختلط. ومعنى الاختلاط يعني فساد العقل، وهذا يكون لسبب عارض كما بينا، قد يكون لتقدم السن أو لاحتراق الكتب أو لذهاب البصر إلى آخر ما أشرنا إليه. ومن أمثلة المختلطين صالح ابن نبهان مولى التوأمة ابن معين رحمه الله تعالى، كان يقول ثقة خرف قبل أن يموت، ثقة خرف قبل أن يموت، يعني كان رجلا ثقة لكن قبل أن يموت كان قد اختلط حديثه ووقع في الوهم. ومن هؤلاء كذلك عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، قال عنه النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بآخره أو بآخرة، كتب عنه أحاديث مناكير، يعني من كتب عن عبد الرزاق في آخر عمره فقد كتب عنه المناكير. لماذا؟ لأنه اختلط في آخره. وعندنا مصنفات في هؤلاء الرواة على وجه الخصوص من وقعوا في الاختلاط، ومن ذلك المصنف الذي وضعه أبو بكر الحازمي، وهو أول من صنف كما ذكر ذلك السيوطي في التدريب، وكذلك ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث، وذكر ذلك غيره. لكن هذا الكتاب الذي صنفه أبو بكر الحازمي هذا لا يعلم عنه شيء. وأيضا من هذه الكتب كتاب المختلطين للعلائي، وهذا الكتاب هو أول كتاب يصل إلينا، وهذا الكتاب مطبوع وهو صغير الحجم، لكن مع صغر حجم هذا الكتاب إلا أنه مهم. وأيضا صنف العلماء كتبا أخرى في هذا الشأن، وأوسع هذه الكتب كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهو لأبي البركات ابن الكيال، وهو أنفع هذه الكتب وأجودها وأوسعها. طيب نختم الكلام بمسألة أخرى، وهي حكم حديث المختلط. حكم حديث المختلط، نقول حكم حديث المختلط يختلف بحسب حال من روى عنه، ولا يخرج عن أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد روى عنه قبل الاختلاط. هنا نلاحظ أننا نتكلم الآن عن راوي ثقة، يعني توفر فيه شرط العدالة والضبط، لكن أصابه الاختلاط في آخر عمره مثلا أو لسبب من الأسباب التي ذكرناها، فنقول من روى عنه قبل الاختلاط فهذا حديثه مقبول بالاتفاق. الحالة الثانية من روى عنه بعد الاختلاط. الحالة الثالثة من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. الحالة الرابعة من لم ينص عليه، يعني لم يذكر العلماء هل روى عن هذا الراوي قبل اختلاطه ولا روى عنه بعد اختلاطه ولا روى عنه في الحالين. ففي كل هذه الأحوال الثلاثة الأخرى التي ذكرناها هذه يتوقف العلماء في حديثهم حتى يتبين حال الرواية. فلو تحققنا أن هذا الراوي قد أصاب فيما يروي فالرواية في هذه الحالة تكون مقبولة، ولو تحققنا أنه أخطأ في هذه الرواية التي رواها بعد الاختلاط فنقول هذه الرواية غير مقبولة، وهكذا. فالحاصل أن ما روى قبل الاختلاط فهي مقبولة باتفاق، وأما ما سوى ذلك فهي متوقف فيها. طيب هل هناك فرق بين التخليط والتغير؟ يفرق العلماء بينهما فيقولون التخليط هذا اختلال عارض في الضبط يقع في حال الصحة لا الخرف، وأما بالنسبة للتغير فهو النسيان القليل، والنسيان القليل هذا يقع للكثير من الثقات بخلاف التخليط كما بينا وعرفنا حكم هذا الراوي إذا وقع في التخليط.